لكم ثياب السندس والورد عند النرجس وكل ثغر أعسس لم يخش عاشقها ملل فيها من اللؤلؤ قصور فيها يواقيت وحور فيها لحوم من طيور وخم وماء وعسل فيها مصاريع الذهب فيها لناظرها العجب الحور والنوق العرب بيض الطلل الخضر الحلل فيها الأرائك والخيام فيها ملائكة كرام تبدو عليهم بالسلام طبتم هنئتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد تدعو أطبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسمع ما يقل هذا لمن طاع الإله هذا لمن طاع الإله هذا لمن خاف الإله هذا لمن خاف الإله هذا لمن أدى الزكاة هذا لمن أدى الزكاة نعم المحل لمن نزل أما الظلوم المعتدي وكل باغ ملحد وكل طاغ محسد نار الجحيم له محل يا حسرة يا حسرة ما فاتهم ما فاتهم قد ضيعوا صلاتهم صلاتهم وأشبعوا شهواتهم لم يحسبوا حرما وحل لم يحسبوا حرما وحل يا ليتهم كانوا ترى لم يعلموا ما في الحساب قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل يعفو ويعطي من سأل يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته ينبيك عن حسن العمل أمدد يمينك يا جواد بصدقة تشفي الفؤاد تحظى بها يوم التناد يوم كثير لا يقل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل.